كلب رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون هكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام استمعنا وعشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور